قال الإمام النسائي رحمه الله: باب صلاة المغرب. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير في جمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم أقام فصلى يعني العشاء 2 ركعات ثم ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صلاة المغرب، وأي وأنها 3 ركعات. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجمع في المزدلفة المغرب 3 ركعات، أقام وصلى المغرب 3 ركعات ثم أقام وصلى العشاء 2 ركعات. المقصود من ذلك أنه أن الحديث اشتمل على أن المغرب 3 ركعات. وذكر سعيد بن جبير الراوي عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر فعل يعني في هذا المكان يعني هذه الصلاة التي هي المغرب 3 وبعدها المغرب 2 ركعات جمعا وقصرا للعشاء، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في ذلك المكان يعني هذا العمل الذي هو الجمع مع القصر للعشاء، وأن المغرب على ما هي عليه في الحضر والسفر لا تقصر لأنها وتر النهار ولا يدخلها القصر، بل هي 3 ركعات، ورباعية هي التي تقصر وترجع إلى 2 بالقصر كما سبق أن مر ذلك في الأحاديث الماضية. وأما إسناد الحديث وقبل أن نتكلم على إسناد الحديث، نشير إلى رجل سبق أن مر في الأحاديث القريبة وهو الوليد بن مسلم. ذكرت فيما مضى أنه الوليد بن مسلم الدمشقي، وهذا خطأ، وإنما هو الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي، ليس فيه ابن ماجه، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو داود والنسائي. هذا هو الراوي في الاسنادين الماضيين اللذين في أحدهما الوليد المسلم وفي ثانيهما الوليد أبي بشر، فهو الوليد المسلم وكنيته أبو بشر، وأما الوليد بن مسلم الدمشقي فكنيته أبو العباس وهو ليس هذا، وما قلته في موضع هو خطأ، والصواب أنه الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري. وإسناد الحديث الذي معنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني، يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي يأتي ذكره كثيرا، يروي عن خالد بن الحارث. ومحمد بن عبد الواحد ابن عبد الأعلى الصنعاني ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا أبو داود في كتاب السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر. أما خالد بن الحارث شيخه الذي يروي عنه في هذا الإسناد وفي أسانيد كثيرة مضت، فهو ثقة أيضا وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، خالد بن الحارث، وهو يروي عن شعبة وهو ابن الحجاج الثقة والثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع ولقب عالي لم يظهر به إلا عدد قليل من المحدثين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو شعبة, يروي عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار الصحابة, وهو الذي وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة. إذا قيل العبادلة الأربعة فالمراد بهم عبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن الزبير, وعبد الله بن عباس. هؤلاء هم العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة في الصحابة, وممن يسمى عبد الله كثير في الصحابة, لكن إذا أطلق لفظ العبادلة فالمراد بهم هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة, والذين عاشوا واستفاد الناس من علمهم وحديثهم. وعبد الله بن عمر أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر, وأنس وبحر كالخدري, وجابر وزوجة النبي. وقوله أبو هريرة يليه بن عمر, هذا الصحابي الذي معنا في الحديث هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب فضل صلاة العشاء. وقال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه, نام النساء والصبيان, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم, ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة. ثم أورد النسائي باب فضل صلاة العشاء, وأورد فيه حديث عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بصلاة العشاء, يعني أخرها, يعني عن أول وقتها, وهذا هو الاعتام. يأتي في بعض الأحاديث إطلاق العتمة عليها لأنها تؤخر, والرسول عليه السلام أخر عليه الصلاة والسلام أخر العشاء, أعتم بها يعني أخرها حتى ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان, نام النساء والصبيان, يعني وهذا يشير بذلك إلى الرغبة في أدائها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم, وليس أحد يصلي غير أهل المدينة. والمقصود يعني من فضلها, يعني أنها إذا أخرت أنه في انتظارها هو في صلاة, ما دام ينتظرها فهو في صلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين في بعض الروايات أنه لولا المشقة ولولا ما يخشى من المشقة لأخرها, دل هذا على فضلها, وأن انتظارها فيه أجر عظيم, لأن منتظر الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وتأخير صلاة العشاء مستحب إذا لم يترتب عليه مضرة, وإلا فإن الصلوات في أول وقتها أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن تأخير صلاة العشاء أنه أفضل لولا ما يترتب عليه من المضرة بالتأخير على بعض الناس الذين يحتاجون إلى النوم والذين يغلبهم النوم, وإلا فإن تأخيرها فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل, وانتظار الصلاة صاحبه في صلاة, انتظار الصلاة صاحبه في صلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا نصر بن علي ابن نصر, وهو ابن علي, نصر بن علي ابن نصر بن علي, يعني اسمه واسم أبيه مكرر مع اسم جده وجد أبيه. وقال نصر بن علي ابن نصر لأن جده أيضا هو نصر بن علي, لكن إذا قيل نصر بن علي ابن نصر تبين بأنه الحفيد, تبين أنه الحفيد نصر بن علي بن نصر, عندما يأتي ذكر الجد وأنه بن نصر يتضح بأنه المراد به الحفيد. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, نصر بن علي بن نصر ابن علي الجهضمي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى, وهو ابن عبد الأعلى, اسمه مثل اسم أبيه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن معمر بن راشد الأزدي, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ينسب إلى جده زهرة بن كلاب الذي, وكلاب هو الذي يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب, ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب. وهنا قال الزهري وهو محمد بن مسلم, وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث, من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أحد السبعة الفقهاء, الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين, الذين هم عروة, الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعروة بن الزبير بن العوام, و سعيد بن مسيب, وقاسم بن محمد بن البكر الصديق, وخارجة ابن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار. والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وعروة بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق, لأنه لا خلاف في عده في الفقهاء السبعة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, لأن عروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر, وعائشة خالته, وهو يروي عن خالته رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى, وهي من أوعية العلم, وروت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل هي الوحيدة من النساء التي هي ضمن السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنهم ستة رجال وواحدة من النساء, وهم الذين ذكرتهم في بيتي السيوطي عند ذكر ابن عمر. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر, وأنس والبحر كالخدري, وجابر وزوجة النبي التي هي عائشة, فهي الوحيدة من النساء التي عرفت بكثرة الحديث. وأما الرجال فالستة الذين ذكرهم السيوطي في البيتين هم من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وعائشة هي أحد هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنه. قوله في آخر الحديث ولم يكن يوم إذن إلى آخره, مدرج الحديث ولم يكن أحد يوم إذن يصلي إلا هذا من الحديث؟ لا, ليس من الحديث, لأن هذا إخبار, يعني اخبار عن الواقع. ايش الجمله اللي قبله؟ انه ليس احد يصلي هذه الصلاه غيركم. ايوه هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس احد يصلي هذه الصلاه غيركم. ثم يعني هذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هو من كلام غيره، ولم يكن احد يصلي، يعني هذا تفسير لقوله ولم يصلي احد غيركم. قال: باب صلاه العشاء في السفر. وقال: اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا باقامه ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم ذكر النسائي باب صلاه العشاء في السفر، يعني وانها ركعتان تقصر. وقد اورد فيه حديث عبد الله بن عمر الذي مر قريبا، اورده من طريق اخرى، وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ان وفيه ان ابن عمر صلى المغرب بثلاثا باقامه وصلى بعدها العشاء، اقام وصلى العشاء ركعتين، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا هو يعني الحديث اضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام. وابن عمر فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام، بان حيث جمع في المزدلفه في اذان واحد واقامتين وصلى وقصر الرباعيه التي هي العشاء. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، صلاه العشاء في السفر اي انها ركعتان تكفر، حيث قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاه في المزدلفه وهو مسافر، وصلاها ركعتين قصرا مع جمعها مع المغرب بأذان واحد وإقامتين. وإسناد الحديث أخبرنا عمرو بن يزيد. عمرو بن يزيد هو الجرمي، وهو ثق، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده. حدثنا بهز بن أسد العمي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة هو من الحجاج، وقد مر ذكره قريبا. أخبرنا الحكم وهو من عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر، وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في معناه، وكذلك في إسناده إلا في الحكم ابن عتيبة، فإنه جاء بدله سلمة بن كهيل. وسلمة بن كهيل هو الحضرمي الذي مر ذكره، الحضرمي الكوفي الذي مر ذكره قريبا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما بقية رجاله فهم رجال الإسناد المتقدم، عمرو بن يزيد، ويروي عن بهز بن أسد العمي عن شعبة، ثم بعد ذلك سعيد بن جبير وعبد الله بن عمر. والفرق بين الاسنادين إنما هو بالحكم بن عتيبة في الاسناد الأول وسلمة بن كهيل في الاسناد الثاني. قال: باب فضل الصلاة الجماعة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب فضل صلاة الجماعة، وفي بعض النسخ باب فضل صلاة الفجر، والأقرب أنها الفجر وليست الجماعة، لأن الجماعة سيأتي لها أبواب تخصها. وهنا في هذا الكتاب الذي معنا وفي هذه الأبواب ذكر الصلاة كلها إلا صلاة الفجر، أنه بدأ بالظهر ثم أتى بالعصر ثم أتى بالمغرب ثم أتى بالعشاء ثم الفجر، لهذا في بعض النسخ الفجر بدل الجماعة، وهي أقرب لأن هذا مقتضى هذه الأبواب المتعددة التي شملت الصلوات كلها، فإذا الفجر هي واحدة منها. إذا فالأقرب أن الترجمة إنما هي للفجر، الترجمة أنها للفجر وليست للجماعة، وإن كانت الأحاديث تدل على الجماعة إلا أن الأقرب أنها للفجر، لأنه كلها جاء في ذكر الفجر، والصلوات كلها بوب لها بأبواب تخصها. وإذا لم يكن هذا الباب لصلاة الفجر معناها أنها أهملت صلاة الفجر من بين الصلوات، لكن النسخة أو بعض النسخ التي فيها الفجر يدل على أن هذا هو الأقرب وأنه الأولى. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، ويعرج الذين ويجتمعون في صلاة العصر الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ويدل على صلاة الجماعة ويدل على صلاة الفجر، لأن قوله يعني ويجتمعون في صلاة الفجر أو العصر والفجر هو يتعلق بصلاة الفجر ويدل على فضلها، يدل على فضل صلاة الفجر، ذلك أن الملائكة تجتمع بها الذين يعرجون والذين ينزلون، الذين ينزلون والذين يعرجون يجتمعون في هاتين الصلاتين، يجتمعون في هاتين الصلاتين، يلتقي القادمون والذاهبون والعارجون، فهذا يدل على فضل صلاة الفجر وعلى عظم شأنها. قالوا يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون قيل أن هذه الواو هي المعروفة بالكلمة المشهورة عند أهل اللغة، لغة أكلون البراغيث، لأنه يعني يجمع بين الضمير والاسم الظاهر، يجمع بين الضمير والاسم الظاهر، مع أن على أنه إذا جاء الاسم الظاهر يغني عن الضمير، وقالوا إن وجهوا ذلك بعدة توجيهات، منها يتعاقبون، ثم جاء البيان بقوله ملائكة من الليل وملائكة من النهار، وقيل إن يعني إن إن إن إن الملائكة بدل من يتعاقبون، وأن الفاعل هي يتعاقبون، وقيل إنها على اللغة أكلم البراغيث التي يجمع فيها بين الضمير وبين الاسم الظاهر. وجاء في بعض الروايات إن لله ملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة من النهار، يعني وعلى هذا يكون كأن فيه رواية بالمعنى، كأن فيه رواية بالمعنى. ومن أمثلة ذلك في القرآن: وأشر النجوى الذين ظلموا، وأشر النجوى الذين ظلموا، إن هذا فيه جمع بين الضمير والاسم الظاهر، وأشر النجوى الذين ظلموا، وهذا يوضح يعني على أن الحديث أو ما جاء في الحديث مطابق لما جاء في الآية من ذكر الضمير والاسم الظاهر، من ذكر الضمير والاسم الظاهر: يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، فيسألهم وهو أعلم، فيقولون آتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان، عبد الله بن زكوان وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبو الزناد هو لقب له على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية. عن الأعرج، عن الأعرج وهو عبد الله بن هرمز، وهو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج، ويأتي ذكره باسمه أحيانا ولكنه يأتي كثيرا باللقب اللي هو الأعرج لأنه مشتهر به. وسبق أن ذكرت في موضع أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، لما لو ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه، إن من لا يعرف يظن أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز لو جاء هذا في إسناد وهذا في إسناد، لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر، يعرف أن هذا هو هذا، ذكر أحيانا بلقبه وأحيانا باسمه ونسبه. وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا، أكثر السبعة المكثرين حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم أورد النسائي حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه فيه اجتماع الملائكة في صلاة الفجر، وهنا الاقتصار على صلاة الفجر، والآية إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القراءة في صلاة الفجر، وأنهم يشهدون القراءة، هذه القراءة التي تطال التي يعني هذه الصلاة التي تطول فيها القراءة، ونص عليها في القرآن وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. والقرآن مراد به القراءة، والتنصيص على صلاة الفجر وحدها يوضح أن الترجمة فيها معقودة لفضل صلاة الفجر، لفضل صلاة الفجر، وإن كان يدل على فضل صلاة الجماعة كما جاء في أوله: تفضل صلاة الجمع على صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءا، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، واقرأوا إن شئتم أن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر كان مشهودا، فهو يدل على أن الترجمة هي لصلاة الفجر وليس فيه ذكر العصر. وقد جاء في الرواية الأخرى أنها العصر، أن العصر كذلك، وأن الاجتماع يكون في الفجر وفي العصر. أخبرنا كثير من عبيد هو الحمصي، كثير من عبيد الحمصي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له أصحاب السنن إلا الترمذي، خرج له أصحاب السنن إلا الترمذي ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. كثير بن عبيد الحمصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن حرب، ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصي أيضا، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضا وهو ثقة ثبت من أكبر أصحاب الزهري وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن الزهري وقد تقدم ذكره عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين والذين ذكرتهم قريبا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. ثم ورد النسائي حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. والمقصود من ذلك قوله قبل طلوع الشمس التي هي الفجر. والحديث سبق أن مر في فضل صلاة العصر وهذا يوضح أن الترجمة هي لصلاة الفجر وفضل صلاة الفجر لأن هذا الحديث نفسه سبق أن مر إيراده للاستدلال به على فضل صلاة العصر وهنا جاء في فضل صلاة الفجر والمقصود منه قوله قبل أن تطلع قبل طلوع الشمس إنه الفجر لأن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل غروبها العصر وقبل طلوعها الفجر وقد مر ذكره في باب صلاة العصر مستدلا به على فضلها وهنا جاء في فضل صلاة الفجر في هذا الباب مستدلا به على فضل صلاة الفجر وهو يوضح أيضا أن الأقرب والأولى أن الباب هو باب فضل صلاة الفجر كما ذكرته. و أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاح وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا عن أبي بكر ابن عمارة بن رويبة وهو مقبول خرج حديثه أبو داو خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وأبوه عمارة بن رويبة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يعني بالإضافة إلى ابنه خرج له الترمذي ومن الذين خرجوا لابنه وزيادة الترمذي خرج حديثه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.